بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر ينبني على 7 أصول، وذكرنا لكم أن المرجع فيها الفتاوى وكتاب التداخل العقد. وهذه الأصول 7، أولا علم الله المحيط بكل شيء. أحسنت. لا، مجلد واحد. لا، وهذا هو أخص الأصول، لأن من لم يؤمن بالعلم يكون كافرا، وأما الأخرى فمن لم يؤمن بها يكون مبتدعا. الثانية، الأصل الثاني، الكتابة الشاملة. الأصل الثالث، المشيئة. الرابع، الخلق. فيه خامس، الجمع بين المشيئة والقدر والشرع. الجمع بين الشرع والقدر. نعم، لكنها داخلة أي. أحسنت. بقينا واحد، أي أفعال الله معللة. أفعال الله معللة كلها، وذكرنا من الأدلة عليها، لأنها البدع ينافحون منافحة شديدة عن أنها لمجرد المشيئة فقط، ويتعللون بأن إثبات العلة والحكمة يدل على الحاجة، والله عز وجل غير محتاج، إذن يفعل لغير حاجة. وذكرنا منها، أحسنت، التعليل بكي، أن نفي الحكمة يستوجب إثبات العلة. أحسنت. إذن يكون الله عز وجل فعل كله عبث، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، التعليل لأجل ذلك. ارفع صوتك. التعليل من أجل ذلك، أي التعليل بلفظ من أجلي. نعم، التعليل بلعل، بلعل كي، تعليل بكي وكي، وربما يفعل أشياء، ها؟ الإخبار بأنه يفعل أمور لأمور أخرى. أحسنت. إذن ذكر ابن القيم أطال فيها في شفاء العليل، ونحن نقلنا لكم شيئا منها، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى ذلك الكتاب. ننتقل اليوم إلى التي كلام الذي وعدناكم به، الحفيان. يعني الحفيان أحسن من الصمعاني. أعتمد على مخطوطات جديدة، وفي مخطوطين محمتين فقدوا من عند الجميع، فما حصلوا، لكن اعتمدوا قابلة طلبة الحفيان على مخطوطين يعني مخطوط الحفيان. كتاب الحفيان يعتبر عمدة، هو العمدة. فقدوا من عند الجميع، عندنا سبحانه، لعل في ذلك حكمة. نعم، المخالفون لأهل السنة اللي هم القدرية، والثاني منهم والجبرية. ترتيب الدرس ما يبغى شيء سلام. نقدم الدرس السابق على الدرس الذي قبله. ترتيب هذا هو. الدرس الوصول على السنة. هي. نقدم على أقسام ال. أي ثلاث أي. نقدمه. أي. المخالفون لأهل السنة إما أن يكونوا قدرية وإما أن يكونوا جبرية. ها؟ هذا لك كلهم قدرية، ثلاثة فرق ليس كلها قدرية. القدرية أثبتوا مشيئة العبد وقدرته واختياره، وقالوا هذه مناط التكليف. قالوا ما يمكن يكلف إلا من عنده قدرة ومشيئة واختيار، لكنهم الإشكال عندهم أنهم زعموا أنها أفعال العباد لا تعلق لها بقدرة الله ومشيئته. زعموا أن أفعال العباد لا تعلق لها بقدرة الله ومشيئته، ظن منهم أن هذا لا يجتمع، إما إثبات قدرة العبد وإما إثبات قدرة الرب. اجتمع لا عندهم. الجبرية عكس هؤلاء، أثبتوا عموم مشيئة الله عز وجل وقدره وربوبيته، لأنه قدر من الربوبية، لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره ومشيئته، فقالوا لا شيء للعبد، وإنما القدرة والمشيئة هي للرب سبحانه جل وعلا. طيب ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ الإشكال أن هؤلاء اتفقوا على مقدمتين كلاميتين وحاكموا النصوص إليها. شفت الإشكالية كيف؟ اتفقوا على مقدمتين عقليتين وحاكموا النصوص عليها. ولهذا القاضي عبد الجبار يقول لا يمكن أن يفهم القدر من السمع، لا يمكن أن يفهم القدر من السمع وإنما يفهم من العقل. وتابعه على هذا عدد من الأشاعر. إذن الإشكال أنهم اتفقوا على مقدمتين كلاميتين حاكموا عليها النصوص، فالنتيجة أنهم خالفوا النصوص، لأن النصوص تثبت الأمر، تثبت عموم مشيئة الله وقدرته وشرعه، وتثبت مشيئة العبد وقدرته. ما هما هاتان المقدمتان؟ المقدمة الأولى أن القدرة لا تسمى قدرة، القدرة لا تسمى قدرة إلا إذا تعلقت بالأمر المقدور، إلا إذا تعلقت بالأمر المقدور على سبيل الخلق والإيجاد. لا تسمى قدرة على سبيل الخلق والإيجاد. المقدمة فإذا تعلقت أفعال العباد بقدرة الله استلزم ذلك نفي قدرة العبد ومشيئته وإرادته. والعكس بالعكس. الثانية، المقدمة الثانية أن المقدور اللي هو فعل العبد وغيره، لكن احنا نركز على فعل العبد لأن الإشكال وين فيه، أن المقدور لا تتعلق به قدرتان، أن المقدور لا تتعلق به قدرتان، والأثر لا يقوم بمؤثرين. وإنما يتعلق به قدرة واحدة، يتعلق به ماذا؟ إما أن تكون قدرة الرب أو تكون قدرة العبد. فعند القدرية جعلوها قدرة العبد، هو الذي خلق فعل نفسه، وعند الجبرية جعلوها قدرة الرب وجعلوا العبد مجبور، وأحسنهم من قال هو مجبور على صورة مختار، والنتيجة واحد. فإذا تعلقت، إذن المقدمة الأولى أن القدرة لا تسمى قدرة على سبيل الخلق والإيجاد، سيتضح فيما بعد هل هناك قدرة أخرى ولا ما في قدرة أخرى. الثانية، القاعدة الثانية، أن المقدور والأثر لا يقوم بمؤثرين، إما أن تكون قدرة الرب عند قوم، وإما أن تكون، إذن هي تستلزم إذا تعلقت بقدرة الله، إذا تعلقت أفعال العباد بقدرة الله استلزم نفي قدرة العبد ومشيئته. وإذا تعلقت القدرة بأفعال العباد استلزم ذلك نفي تعلقها بقدرة الرب وخلقه ومشيئته وإرادته. إذن هذه النتيجة، هذه النتيجة. المقدمة الأولى قدرة تسمى قدرة إلا تعلقت بالأمر على سبيل الخلق والإيجاد، هذه تقريرهم يعني وزعمهم. الثانية هي رزق أن المقدور فعل العبد لا تتعلق به قدرتان والأثر ولا يقوم بمؤثر، يعني إنما يتعلق به قدرة واحدة، إما قدرة الرب وإما قدرة العبد. أي فقوم قالوا بقدرة الرب، أيوة قالوا بقدرة، تعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، أفعال العباد تعلق بقدرة الرب، فنفوا استلزم ذلك نفي قدرة العبد. الآخرون قالوا تعلقت بأفعال العبد فنفوا، أي قالوا يستلزم نفي قدرة الرب على أفعال العباد. طيب، يقول القاضي عبد الجبار، هذه بعض النقولات، باب في أن الفعل الواحد، باب في أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتين ولا من قادرين ولا بقدرتين. صريح هذا ولا مو بصريح؟ صريح. يقول في أثناء الكلام الذي يصح تعلقه بالقادر، هذه النقول تثبت صحة المقدمتين السابقتين، الذي يصح تعلقه بالقادر من وجوه الأفعال هو معنى الحدوث لا غير، يعني الإيجاد والخلق. ويقول إذا كانت الصفة واحدة يعني صفة الحدوث، فليس يصح، فليس يصح تعلقها بأزيد من فاعل واحد. ويقول القادر الواحد، القادر الواحد لا يجوز أن يقدر، أن يقدر على إحداث الفعل بقدرتين. القادر الواحد لا يجوز أن يقدر على إحداث الفعل بقدرتين، كما لم يجوز أن يقدر عليه قادرا. كتاب المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار صفحة 326. ويقول القاضي عبد الجبار: فصل في خلق أفعال العباد، فصل في خلق أفعال العباد، والغرض منه في أن أفعال العباد، في أن أفعال العباد غير مخلوقة، غير مخلوقة فيه، غير مخلوقة فيهم. طيب إذا صارت غير مخلوقة فيهم، من الذي أحدثها؟ قال، هذا يستمر كلامه: وأنهم المحدثون لها، فالله، هذا كل كلامه، فالله ليس خالقا لأفعال العباد، فالله ليس خالقا لأفعال العباد. ها؟ المعتزلة قدرية مجوسية. أي هو المهم أن هي كلها في القدرية. شرح الأصول الخمسة 336، لا 236، بل أجمعوا على ذلك. ونقل الإجماع أبو قاسم البلخي كما في المقالات صفحة 63، والمغني للقاضي عبد الجبار 83. إجماع من؟ ها؟ إجماع المتكلمين أو المعتزلة؟ هم المعتزلة هم اللي أجمعوا هذا، ليس المتكلمين، القدرية عموما. لكن هو يعني هي صار رمزها المعتزلة. ها؟ 63 مقالة لأبي الحسن، أي المغني قاضي عبد الجبار، المغني 83. لا 8 صفحة 3. طيب هل يصح الاستدلال بالسمع على هذا؟ يقول القاضي عبد الجبار، اكتبوا كلامه: الاستدلال بالسمع على هذه القضية، أي لا على القدر، على القدر، الاستدلال بالسمع على هذه القضية متعذر. يعني لازم تروحوا للعقل، لا تقولوا لنا ليش قاعدت أو قاعدتين. أي نعم، وذلك هم تأولوا، والآيات تأويلات باردة مرة مرة. المغني 843. الجبرية يعني في الغالب أنهم هم الأشاعرة والماتريدية، هم الجبرية، وهم يقولون نحن جبريتنا متوسطة ليست غالية، والنتيجة هي نتيجة الغلاة واحدة. يقول الأيجي، الأيجي من أئمة الأشاعرة، لا شيء مما هو مقدور لله واقع بقدرة العبد. لا شيء مما هو مقدور لله واقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد. نفس كلام المواقف 788. ويقول الشهرستاني عن أصل أبي الحسن، أبي الحسن المعروف إذا قاله أبو الحسن يقصد الأشعري، لا تأثير للقدرة الحادثة على الإحداث، للقدرة الحادثة على الإحداث يعني على الخلق الإيجاد. طيب ماذا سيقول عن العباد؟ يقول غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يحقق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحادث، يعني يصير مقارن. الملل والنحل 197. لما صار هكذا مقارن اخترعوا نظرية الكسب، اضطروا إلى أن يخترعوا نظرية الكسب. ونظرية الكسب هم اضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وبعضهم اعترف بأنه لا يستطيع أن يفهمها، وفي نقول حول هذا. يقول الباقي الأشعري الفعل وقع بقدرة الله، الفعل وقع بقدرة الله عند مقارنته لقدرة العبد وفعله. لهذا يقولون الطعام نضج عند النار لا بالنار. إذن شو يقول أبو الحسن الأشعري؟ الفعل وقع بقدرة الله عند مقارنة قدرة العبد وفعله. ويقول الباقلاني الكسب عبارة عن الفعل الذي وقع بقدرة الله عند الصفة التي تعلقت بفعل العبد. هذان النقلان من كتاب نهاية العقول للرازي 266. إذن هذا كلام الأشعري هو كلام جهم، لأن الكسب لا معنى له. الكسب لماذا لا معنى له؟ لأنه إذا كان العبد له قدرة لا أثر لها، إذن كيف تكون قدرة؟ كيف تكسب؟ كيف تعمل؟ ما كسبت شيئا. فإذا كانت ما عنده قدرة يعمل بها، كيف يكلف بالصلاة؟ كيف يكلف بالصيام؟ كيف يكلف بالحج؟ التكليف بما لا يطاق. ولهذا قالوا يصح التكليف بما لا يطاق، لأن يعني سبحان الله كل ما أتأوا ببدعة انخرمت البدعة، فأرادوا يرقعونها فيرقعونها بأفسد منها وهكذا. الرازي يقول، اكتب كلامه وهو من أئمتهم، أن الكسب اسم بلا مسمى. الرازي يقول الكسب اسم بلا مسمى. انظر محصل أفكار المتقدمين 199. ويقول في المطالب العالية، ونفسه الرازي 99، ثبت أن جميع الجهات إنما تحصل في العبد، إنما تحصل في العبد على سبيل الاضطرار، على سبيل الاضطرار لا على سبيل الاختيار. معناه إيش؟ جبري مجبور. ها؟ إيه أفعال العبد يعني. ويقول مصطفى صبري، هذا من هو ذا؟ مصطفى صبري يسمونه شيخ الإسلام، مفتي الدولة العثمانية، يسمونه شيخ الإسلام. ايه ايه لقب له. شيخ الأصل يوم القدر. ها؟ شيخ الأصل يلقب الإمام القدر. أي واحد يمسك المنصب يلقب الإمام القدر. بإيش؟ الإمام القدر. حكي. لقب تملك الدولة العثمانية، أي حد يمسك منصب الإفتاء يسمى شيخ الإسلام. عجيب، هذه فائدة. ثم الإمام الإمام الأكبر. أنا أسمعهم يقولون عن مصطفى محمود. لا، لا آخر واحد عبد الحليم محمود. لا، عبد الحليم محمود. إيه كان يقول المفتي الأكبر والإمام الأكبر. ها قلت يعني. ظننت أن خاصة به. يعني هي منصب، من كان فيه أخذ اللقب. طيب إذا أقيل أو استقال من المنصب يبقى إمام أكبر ولا يذهب؟ نظام ما فيه. إلا بالموت أو جنون مطلق. عجيب. حد هو لو يغضبهم لا أقالوه، لكن هم لا يختارون إلا قد لا يختارون إلا من يناسبه. الله يصلح الحال. مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية شيخ الإسلام يقول مذهب الأشاعرة أقرب المذاهب إلى الحق وأقربها بالقبول. إيه يعني ليس غريبا أن يثني على ما يعتقد. يقول ولا يمنع، هنا أساس أبغى أساس يبين أنه لا تجعل هذا يعني علة فيه. يقول ولا يمنع من رجحانه نزوعه إلى الجبر، ولا يلزم، ولا يمنع من رجحانه نزوعه إلى الجبر، وكوني معنى الكسب فيه بعيد عن الفهم. هذا إقرار، إقرار منه أنه عن الفهم. لا يقدح في أي يعني هو كونه بعيد عن الفهم، هذا معنى أنه هو بقية كلامه أنه هو الأصح، لما يفهم هو الأصح لقوته. من هذا الكلام شيخ مصطفى صبري أيهما قوله أشنع؟ المعتزلة القدر يعني معتزلة من الجبرية؟ والله يعني ما تستطيع أنك تقول هذا أشنع في شيء وهذا أشنع في شيء، لأن هؤلاء نزعوا إلى أن يعطوا الله عز وجل ربوبيته كاملة. المعتزلة ألغوا ربوبية الله عز وجل. وجعلوا العبد أقدر من الله عز وجل. ولا يجعلوا مخلوقين خالقين مع الله قدرين. خالقين وأقدر من الله، لأنهم يفعلون ما يريدون وإن كان الله لا يريد. نسأل الله العافية والسلام. إلا المرجع موقف البشر تحت سلطان القدر، موقف البشر تحت سلطان القدر، صفحة 58. التفتزاني في العقائد شرح العقائد النسفية صفحة 213 اعترف بعدم قدرته على بيان الكسب، يقول خلاص يكفيك افهم هذا أمر ضروري والباقي ما هو بلازم. هنا في كلام في المنهاج، منهاج السنة النبوية المجلد الثالث صفحة من صفحة 109 إلى 115. الثالث يقول بعد كلام سبق يقول وأشد الناس الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء. قال وهو مع ذلك وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا، ويقول إن الفعل كسب للعبد، لكنه يقول لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور. الفعل كسب لكن أي لا تأثير لقدرة العبد في وجود المقدور. فلهذا قال من قال إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول، لأنه إما أن يكون له قدرة مؤثرة. قال وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار، وقدرته مؤثرة في مقدورها. هذا أهل الإثبات، أن العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار، وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط والأسباب. قال وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل. هذا أهل السنة، العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء وفعل. إذن هو له قدرة وإرادة وفعل، يفعل حقيقي لكن ليس مطلق، أي وإنما هذا مخلوق لله وداخل تحت إرادة الله. يقول كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فمقيم الصلاة فعله هو، لكن من الذي خلقه وخلق فعله؟ هذا قال رب اجعلني، قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الشيخ معلقا على هذه الآيات فأخبر الله أنه يجعل المسلم مسلما والمقيم للصلاة مقيم الصلاة والإمام الهادي إماما هاديا. وقال عن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، إلى قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا. وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. وقال عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذه أيضا داخلة في الأول. صريح قول أهل السنة أن الله عز وجل خالق أفعال العبد. وقال تعالى: هذا كلام جديد، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. يعلق الشيخ على هذه الآيات الثلاث فيقول: فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. ليست مطلقة. قال: وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. وقد أخبر سبحانه أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثيرة. وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع. وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله، والخلق عندهم ليس هو المخلوق. الخلق هو فعل الله، والمخلوق هو مفعوله. نعم. قال: فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب، وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا، فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر، وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار، بل هي مفعولة له. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته. هذا كله رد على هؤلاء القوم. ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله، ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله، كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة. ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه. وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوا وطبائع، ويقول إن الله يفعل عندها لا بها. الحين يريد أن يرد على هذه اللفظة، إن الله يفعل أي ما في، ليست سبب ولا قوة ولا طبيعة. يقول: فلزمه، هذه صفحة 112، فلزمه أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز، لأنه يكون تحدث عنده. إيش فرق بين القادر والعاجز؟ لأنه القدرة غير مؤثرة، إذن خلاص ما في فرق بينهما. قال: وإن أثبت قدرة وقال إنها مقترنة بالكسب، قيل له: لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل، ولا بين القادر والعاجز. إذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة، فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته. فإذا لم يكن للقدرة تأثير، اكتب هذه، فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران، فلا فرق بين القدرة وغيرها، يعني من الصفات. يعني فرق بين القدرة وبين العلم، يحدث عند العلم وحد القدرة، يحدث عند البصر يحدث عند ولهذا يذكر عن الرابعة العدوية أن أتت بالطعام إلى زوجها وقالت: كل، والله ما أشعلت تحته النار. طيب أنجرتي بماذا؟ قالت: بالتسبيح. يعني الحقيقة هذه تخسر اللي يبيعون غاز هو بشاري خلاص يسبح وانتهى الموضوع. يعني ما القضية إيش عندها لا بها. قال وكذلك قول من قال إن القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه، فإنه إن أثبت تأثيرا بدون خلق الرب لزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله تعالى، وإن جعل ذلك معلقا بخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة. قال وأما أئمة أهل السنة وجمهورهم فيقولون بما دل عليه الشرع والعقل، قال تعالى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب. هذه اضبطوها عشان لما يوصلنا كلام أهل السنة في القدرتين، أنهم يفرقون بين القدرة التي هي خلق وبين القدرة التي هي سبب. أي شوف هنا يقول كثير في الكتاب والسنة يخبر الله أنه يحدث الحوادث بأسبابها، مثل شوف هنا يقول سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فصار نزول الماء سبب لخروج الثمرات وغيرها. يقول وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذن عندكم قوة وضعها الله تتقون بها، وإذا قال ما استطعتم قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، معناه أثبت لهم قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. قال الشيخ ومثل هذا كثير، وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة اللي هم الجبرية ويقولون إن تأثيرها لا آسف أهل السنة والجماعة اكتبوا هذه، وهؤلاء اللي أهل السنة والجماعة يثبتون للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرها في مقدورها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، إن تأثيرها في مقدورها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والسبب ليس مستقلا بالمسبب، والسبب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه، بل يفتقر إلى ما يعاونه. فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور، العبد له قدرة لكنها ليست مستقلة. قال فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور، وأيضا فالسبب له ما يمنعه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد يعني لها ما يمنعها ويعوقها. والله تعالى خالق السبب وما يعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه. والله تعالى خالق السبب وما يعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد. إذن القدرية أثبتوا قدرة العبد وتأثيرها في فعله دون الله، فقالوا لا قدر، لا قدر، يعني لا تعلق بقدرة الله على أفعال العباد. وأما الجبرية عكسوا فأثبتوا عموم قدرة الله ومشيئته، ونفوا قدرة العبد وتأثيرها. ولذلك القدرية قالوا لا يمكن إثبات التكليف والشرع والقدر إلا والأمر والنهي إلا بإثبات قدرة العبد. كيف يكون الإنسان؟ لا بد يكون مختار مريد علشان يكلف. ولهذا المخلوقات الأخرى التي لا تختار ما كلفت. طيب، يقول الجبرية للقدرية، وهذا كلام جيد، يقولون لو خرج شيء عن قدرة الله لكان الله عاجزا. وتذكرون قصة النصراني اللي ذكرناها لكم؟ أي قال أنا مع أقواهما، فغلبت كما يزعم قوة الشيطان قوة الله عز وجل. ولما قالوا هذا استغلق عليهم الجمع بين الشرع والقدر، ما استطاعوا. فالنصوص المثبتة لعموم قدرة الله كثيرة، والنصوص المثبتة لمشيئة العبد أيضا كثيرة وأفعاله. لكنهم لما قعدوا أن القدرة لا تسمى قدرة إلا مع عند الإيجاد والخلق، وأن المقدور أو لا يتعلق به قدرتان ولا مؤثران، هنا صار ما يمكن، لا يمكن أن يجمعوا بينهما. طيب، أهل السنة والجماعة جمعوا الحق عند الطائفتين، وهذه عادتهم ولله الحمد، وبرأهم الله من الضلال عند الفريقين. اللي قرأ لكم كلام شيخ الإسلام توا، فأثبتوا عموم قدرة الله ومشيئته وخلقه. أثبتوا عموم قدرة الله ومشيئته وخلقه، وعلموا أن ذلك، وأيقنوا أن ذلك لا ينافي قدرة العبد ومشيئته وإرادته، واستدلوا بالآيات التي قرأناها لكم حيث جمع الله عز وجل بين المشيئتين، وبين أن مشيئة العبد لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله عز وجل. طيب، كيف أجابوا عن قولهم القدرة لا تسمى قدرة إلا على سبيل الإيجاد، وأن الأثر لا يتعلق بمؤثرين؟ قالوا أصلا كلامكم غلط، القدرة لا يصح أن تقولون تحصرونها بأنها لا تسمى قدرة إلا على سبيل الإيجاد والخلق. لا، القدرة لها متعلقان، القدرة لها متعلقان، تتعلق بالفعل من جهة الخلق والإيجاد، وهذا لله عز وجل قدرة الله، وتتعلق بالوجه الآخر بالفعل من جهة السببية. اللي قرأ لكم كلام شيخ الإسلام تو، تعلق من وجه آخر بالسببية كما هو الحال في سائر الأسباب. إنزال المطر سبب في إنبات النبات. أي، وهذه قدرة العبد. الأسباب ليست موجبة تامة بحيث أنه لابد أن يتحقق منها، مثل ما ذكر شيخ الإسلام. أي نعم، تحتاج إلى إعانة وقد وصرف موانع، ولذلك صارت تحت مشيئة الله عز وجل. بهذا يسلم الإنسان من هذه القاعدة الفاسدة. نقول له أصلا ما نحن لا نسلم لكم بأن المشيئة والإرادة تكون عند الخلق والإيجاد. أبس، لا، نقول لا، إلها أكثر من متعلق. فإذا كان لها أكثر من متعلق، صارت تتعلق بالفعل من جهة الخلق لقدرة الله، ومن جهة السببية بفعل العبد. وفعل العبد إن شاء الله أمضاه وإن شاء رده. هنا كلام في الفتاوى 8375. يقول عليه رحمة الله: لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح، لأنهم قالوا إذا أثبتنا القدرة لله استلزم نفي قدرة، وإذا أثبتنا القدرة للعبد استلزم نفي تعلق بقدرة الله. قال: لا، دعوى الاستلزام هذا ليس بصحيح. قال: فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما، ثم قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أنه أن له ذاتا وصفاتا وأفعالا. فنفي أفعال العبد، شوف انتبهوا لهذه أو اكتبوها، يقول: العبد له أفعال وله صفات، فنفي أفعال العبد كنفي صفاته وذاته. قال: وهو جهد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه. جهد للحق شبيه بغلو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، لمن؟ فرعون. وقال فرعون يعني إنه خلق نفسه، يعني من قال إنه خلق فعله فهو شبيه بمن قال أنه خلق نفسه. قال: وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة، وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، يعني ثبوت أحدهما أي قال: وأن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، إذا تأذنون لي، أنا عندي مشوار للمذنب الآن 70 كيلو.